إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. استمر الله تبارك وتعالى في حث المؤمنين وحث الناس جميعا على الإنفاق، فبعد مثال سورة البقرة في الآية 261 استمر جل وعلا في إيضاح صفة هؤلاء المنفقين، فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. قال الله: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن والأذى أيها الأحبة من مبطلات الأعمال، فقد تعمل العمل تبتغي به وجه الله ويطرأ عليك النفاق أو العجب أو الكبر، أو تفعل ما يبطل هذا العمل أثناء العمل أو بعد العمل، فراجع نيتك. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا هم يمنون على من تصدقوا عليهم ولا هم يؤذونهم بألسنتهم أو بأفعالهم. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وكيف يمن من يوقن أنه فقير حين يتصدق، كوصف الفقير الذي يأخذ هذه الصدقة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، كلنا فقراء، والله هو الغني الحميد. الله فقط هو الغني، الله هو الغني كما يجب وكما يكون وكما يستحق، هو الله. أما هذا المتصدق فهو فقير، فلو علم هذا ما من ولا آذى هذا الفقير. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم، هؤلاء القوم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، كقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله يجزي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الجزاء، فأبشر. قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة بعد الموت، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الأموال والأولاد ومن زهرة الحياة الدنيا ومن الملذات والمطامع. ثم قال الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قولك للمعروف لهذا السائل أو لغيره، ومغفرتك له عما بدر منه من إلحاح أو من شر أحيانا. قال: قول معروف ومغفرة عما بدر منه خير من صدقة يتبعها أذى. خير لك من أن تنفق ثم تتبع ما أنفقت بمن أو بأذى. والله غني حليم، الله غني عن عباده، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معاصينا، حليم يحلم على عباده، يصبر عليهم، لا يعاجلهم بالعقوبة. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثالا آخر في الآية التالية، لكنه موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله.